وما يباشر بالقتل مرة واحدة، يعني يدعى أن أن أن أن أجاب فلا في النهاية أن نستمر على نزاع يقتل. كيف؟ وين؟ ثبتت البيعة لزيد، ثبتت، فنازعه عمرو يريد الملك دونه، يريد أن يوجد فوضى، يريد إراقة الدماء، يريد كذا، لا يقتل هذا. هذا بعد أن يدعى وبعد أن يناقش وبعد أن تنفذ جميع الأسباب التي دون القتل. هذا لو عصبه وهذا لو عصبه. إيه؟ لا لا، ما دام ما ثبتت البيعة لأحدهما، نعم، فمن يبايع أهل الحل والعقد يلزم الثاني ببيعته.